انزل من السماء السماء ماء فأحيا به الأرض وموتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودمًا خالصًا سائغًا للشاربين قادر على كل شيء. ده بيصفي اول دوره. والله يا زلمة يا عالم تعرف عالم نسقيكم من ما في بطونه

السلام عليكم محمد. السلام عليكم. اهلا. يصبحك. إِنَّكُمْ مَيْرَةٌ Oh,